يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الاستنجاء، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ الباب الثالث. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. خلاص خلصنا باب الأنية وندخل بقى الآن في قضاء الحاجة، وطبعا دي باب في غاية الأهمية، باب الاستنجاء وقضاء الحاجة. نقول أولا أن الإسلام العظيم دين متكامل كامل يقوم على الطهارة والنظافة والنقاء، ولذلك أمر المسلمين الذين هم أتباعه أن يجعلوا الطهارة الحسية والمعنوية أساس حياتهم، ولذلك ما ترك الإسلام شيئا إلا وعلمنا إياه حتى دخول الخلاء. الإسلام ما ساب لناش حاجة حتى دخول الخلاء. إزاي تدخل الخلاء وإزاي تطلع وإزاي إزاي تقضي حاجتك في الخلاء، وكيف تستنجي وكيف تطهر وتطهر نفسك حتى في الخلاء. في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له، الحديث عند مسلم، ركز معي كده، شوف سلمان الفارسي كان واحد بيقول له غير مسلم، بيقول له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، يعني النبي علمكم كل شيء حتى اللفظ كده خراءة صلى الله عليه وسلم. طبعا في الباب دوت بنتناول مسائل. المسألة الأولى قال لك الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. استنجاء وإيه؟ واستجمار. ده بيستعمل بيستنجي وبيستجمل، ويجوز انك تستعمل واحدا مكان الاخر. طب احنا عايزين نعرف يعني ايه هو الاستنجاء ويعني ايه هو الايه الاستجمار. صلى على رسول الله. قال لك الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين، البول والغائط، بالماء، يكون بالميه يعني، يبقى اسمه الاستنجاء. اما الاستجمار مسحه بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه، إن كان يمسحه بحجر هذا أو ذاك، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا عند مسلم، والإداوة مقصود بها إناء صغير من جلد، إناء صغير إيه من جلد. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإن والجمع بينهما إيه أفضل. يا شيخ سعد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزيلون، ليس كما عهدنا الآن، كانوا يزيلون هذه الأشياء بالأحجار، بإيه؟ بالأحجار، وكانوا يستعملون الماء، وكانوا يجمعون بين أولا الإزالة بالحجر ثم بعد ذلك استعمال الإيه؟ الماء. العلماء قال لك يجوز استعمال واحد مكان الآخر، فهمت؟ بس الماء أفضل. الاستنجاء تفضل اسك ليه ايه؟ في الاستجمار الاستعمال الحجر هيبقى ايه؟ لا، انت يجوز انك تستعمل اكتر من ثلاثة، خلت بالك، حتى تتيقن من ازالة النجاسة. صلاة على رسول الله، صلاة على رسول الله. بقولك والاستجمار يحصل بالحجارة او ما يقوم مقامها من كل طهر منقن مباح، يعني كان مناديل، ما هو جاي معايا الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ركز معايا. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. لحديث سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، دي سنة، ما ينفعش وانت في الحمام تغسل تزيل الأزق باليمين لأنها مقدمة لكل شريف، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. طبعا الحديث موجود عند مسلم، والرجيع طبعا المقصود بالروس والعذرة. خلاص صليت على رسول الله. ركز معايا بقى، نزيد بقى في المسألة، أنا قرأت لك اللي في الكتاب، هتوسع اهو بقى. عرفنا الاستنجاء والاستنجاء والاستجمار. قال لك الاستنجاء وإزالة الخارج بالسبيل إيه؟ بالماء. صلاص اللي هو الدبر والقبل بالماء او الحجر ونحوه ماشي. ويسمى ايضا الاستنجاء يسمى استطابه لان النفس تطيب وتستريح بازاله الخبث. ويسمى استجمار طبعا لانه ماخوذ من الحصى الصغار اذا كانت ازاله الخارج بالاحجار. حكم الاستنجاء احنا عندنا احكام كام؟ خمسه: واجب، مستحب، مكروه، مباح، حرام. قال لك الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ورطب ولو نادرا من احد السابلين سواء كان معتادا او غير معتاد كدم ووجي ومز الا اذا كان النجس الخارج جافا لم يلوث المحل كالحصى او كان طاهرا كالمني او الريح. يبقى قال لك يجب ان انت تستنجي اذا خرج منك نجاسه دم مز وجي غائط بول. صليت على رسول الله بل يجب انك ايه تستنجي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار. طبعا هو بيتكلم عن ايه؟ عن عدد الاحجار. فالنهي عن الاقتصار على اقل من ثلاثه يقتضي التحريم. فاذا حرم طرق بعض النجاسه فترقوا اذا حرم ترق بعض النجاسه فترقوا جميعها اولى. فترق جميعها ايه؟ اولى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. الحديث عند الدار القطني وفي صحيح الجامع للعلامه الالباني رحمه الله رحمه واسعه. وايضا من احنا بنجيب لك الادله على وجوب الاستنجاء من خارج من النجاسين من السبيلين لان احنا قلنا ما فيش كلمه الا بايه؟ بدليل. واحد يقول لي دلوقتي انت بحث لي دليل على ان انا لازم اتطهر من النجاسه. هاي الادله اهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من الايه؟ من البول والغائط فان عامه عذاب القبر منه. وحديث علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مذاء يعني بيصيب المزي كثيرا فاستحييت ان اسال رسول الله لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. في لفظ اخر اغسل ذكرك وتوضا. في لفظ توضا وانضح فرجك. والحديث عند البخاري ومسلم والاحاديث كلها تامر بالوجوب. طيب وسائل الاستنجاء بقى. وسائل الاستنجاء لما جيت اقول لك وسائل الطهاره قلت لي وسائل الطهاره الميه ان انا اتطهر بالماء. واذا تعذر استعمال الماء اذهب الى التيمم. والتيمم جاي معانا. طيب وسائل الاستنجاء واحد عايز يستنجي بيه. قال لك بالماء وهو الاصل. لحديث انس المذكور قال الانفا كان رسول الله يدخل خلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوه يعني ايه؟ اناء من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. والحديث عند البخاري ومسلم. وقول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهور اي ماء اي طاهرا مطهرا من الاخباث والادناس. حديث ابو هريره رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال سوره التوبه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. صليت على رسول الله. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. خد بالك دين منقبه للي بيستنجي بالماء وبيتطهر من هذا الاذى بالماء والله يحب الايه المطهرين. طبعا الروايه عند ابي داود والترمذي صحيح شيخ الالباني. يبقى اول وسيله من وسائل الاستنجاء يا عم سعد الميه. ثاني وسيله من وسائل الاستنجاء الاحجار او ما ينوب منابك المناديل او الورق او او او او خد بالك. وهذه الوسيله الثانيه من وسائل الاستنجاء وهذا هو الاستجمار. لحديث ابو هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. حديث عند البخاري ومسلم. بس الاستجمار قال لك له بالحجاره له شروط. له ايه شروط؟ قال لك الشرط الاولاني ان يكون حجرا منقيا مطهرا اي لا يبقي اثر للنجاسه فلا يصح الاستجمار بالاملس كزجاج ونحوه. يعني انت يكون هو مطهر اصلا ما ينفعش انت تجيب حاجه ملساء مثلا زي حته ازاز وتستنجي بها يعني مش هتشيل النجاسه خلاص. اثنين ان يكون جامدا فلا يصح بالمائع ولا الطين. ان يكون الحجر جامد ما ينفعش تجيب حاجه مائعه او طين وتتطهر بيه مش هتعرف تتطهر بيه. لو كان طين وحل كده مش هتعرف تتطهر بيه مش هتعرف تزيل الاذى بيه مش هتعرف تستجمر بيه. ولا الفحم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى احد بعظم او روثه او حممه. حممه المقصود بها الايه؟ الفحم. حديث عند ابي هريره صحيح شيخ الالباني. ما لا بس هو قال لك الفحم اهو كله. لا انا عندي هنا الحديث بيقول لك او روثه او حممه والمقصود بالحممه الفحم. فنسيبها على اطلاقها بقى و دع ما يريبك دع ما يريبك الا ما لا يريبك. عارف أما الطين أما إن شاء الله أما الطين اليابس المتجمد والخشب والخرق يجوز. قال الخطابي: الحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظم ونحوها. جاتها يا شيخ رضا. الخطابي بيوضح الحديث أن رسول الله نهى أن يستنجى أحد بعظم أو روصة أو حممة. قال الخطابي: الحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظم ونحوها. ده المنهى عام. صلى الله عليه وسلم. أيضا من شروط الاستجمار أن يكون الاستجمار وترا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، الحديث ذكر آنفا، حديث عند البخاري ومسلم. والراجح أن لا تقل عن ثلاث، أما إذا زاد فلا بأس حتى يتيقن إزالة النجاسة، مثل 7، 9، 21 زي ما الرجل قال إلى آخر. صلى الله عليه وسلم. أن لا يكون الاستجمار بروص ولا عظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي حديث جابر والحديث عند ابن ماجه أن النبي نهى أن يتمسح بعظم أو ببعر. البعر ده المقصود بإيه؟ الروص اللي هو بتاع الإيه؟ البعرة. صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال: أبغني أحجارة أستنقض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روص. إذن يجوز أن أنت تستنجب أي شيء، بس ابعد عن العظم والفحم والإيه؟ والروس. الروس اللي هو ايه؟ اللي هو روس الحمار والجاموس والاغنام. صليت على رسول الله، الله يفتح عليه. وعن سلمان الفارسي طبعا: قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. قال: اجل لقد نهانا ان نستقبل القبله الغائط، او بل وان نستنجي باليمين، والا نستنجي باقل من 3 احجار، والا نستنجي برغيع اللي هو الروس والعذراء او بعظم. الحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه. حديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان المنخفض الذي يقضى فيه الإنسان حاجته، فأمرني أن أتي بثلاثة أحجار. ابن مسعود النبي أمر يجيب له 3 أحجار، قال له إيه؟ ليستثمر بها. فوجدت حجرين والتمست السلة، جبت له 2 وبعت دور على الثالث فلم أجد، فأخذت روصة فأتيته بها، فأخذ الحجر وألقى الروصة وقالت روصة حمار، قال: هذا إيه؟ ركس، يعني هذا نجس. والحديث يؤخذ منه أن الاستنجاء 3. ليه؟ لأن النبي طلب 3. النبي طلب 3. أيضا من شروط الاستنجاء أن لا يكون الاستجمار يعني أن لا يكون الاستجمار بشيء محترم شرعا، كقرطاس ورقة ذكر فيها اسم الله. يعني ما جيبش ورقة مكتوب فيها اسم الله، مكتوب فيها حاجة وتستنجي بها. خد بالك. أو كتب فيها حديث أو علم شرعي. وأن لا يكون جزء حيوان كيده أو زنب بهيمة أو صوفها المتصل بها، لأنه ذو حرمة. وأن لا يكون محرم الاستعمال كالذهب والفضة، فإن استجمر بها فإنه لا يصح، لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. صلى الله على رسول الله. ده شروط الاستجمار، ده شروط الاستجمار. فائدة: قال لك الأصل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجارة. ده الأصل. الأصل أن أنت تستنجي بالحجارة ثم بعد ذلك تغسل بالماء، ويبدأ بالحجارة ثم الماء، على المشهور من أقوال الفقهاء، وذلك لسببين. قال لك لو أنت معاك حجارة هو زي واحد عنده مثلا مناديل في الحمام بتاعه، يبدأ بالمنديل وبعد كده إيه؟ بالماء. قال لك لأن الأحجار تزيل النجاسة فلا تتلوث اليد عند الغسل بالماء. صلى الله عليه وسلم. الثاني لأنه إذا استخدم الأحجار بعد الماء فلا قيمة لها، هيبقى لها قيمة بعد الماء، أنت خلاص طهرت، ويكون عبثا. قال ابن قدامة رحمه الله: والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء. فقال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إليه، إنه يجمع من الاثنين إيه؟ أحب إليه. اسمع اللي جاي: وإن اقتصر على أحدهما فلا بأس، وإن اقتصر على أحدهما فلا بأس، والأفضل الماء. يعني لو حب يقتصر الأفضل إنه يقتصر على إيه؟ على الماء، لأنه يزيل عين النجاسة، أما الاستجمار يزيل الأثر فقط. خلاص، يبقى يجوز ان انت تقتصر على واحد منهما. واذا اردت ان تقتصر على هما فالافضل الماء. ليه؟ لان الميه بيشيل النجاسه بعينها، ما بسيبهاش اثر، انما الاستجمار بيشيل ايه؟ الاثر فقط. فضل الله، ما يجوز الاقتصار على الماء. احنا بندرس فقه، يعني ايه حاجه بنعرفها لطلبه العلم. انما لو جينا مثلا نعلم الناس ما بنقولش ما بنبصوش الكلام ده كله، بنديله اداب الخلاء وصلنا ان هو يستنجي بيده الشمال الى اخره. جميل. اثنين من الفوائد، يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر غير الاحجار، دي من الفوائد، يعني مثل الورق غير مكتوب فيه والطين الجامد والمناديل وغير ذلك، طالما يزيل اثار النجاسه الا ما استثنى مما سبق. خلاص. طيب مساله، هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء لمن اخرج ريحا مثلا، او عند الاستيقاظ من النوم وان لم يكن له حاجه البول او الغائط؟ واحد صاحب من النوم ملوش مزاج يعمل حمام، لا بول ولا غائط، هل لازم يستنجي قبل الوضوء ولا يدخل يتوضا على طول، او اخر في وسط اليوم مثلا اخرج ريحا واراد ان يدخل للصلاه واراد ان يتوضا، لا بد من الاستنجاء ام يجوز ان يتوضا بدون الاستنجاء؟ دي مساله. لا يجب الاستنجاء قبل كل وضوء، لا يجب الاستنجاء قبل كل وضوء ولو لم يحدث. اما اذا كان الرجل متوضئا او انتقض وضوءه بخروج ريح او مس ذكره او مس امراه عند من يرى ذلك، فما شان هذا بالاستنجاء؟ بل من قال ذلك فقد جعل الوضوء موجبا، فقد جعل الوضوء موجبا من موجبات الاستنجاء، هذا لم يكن به احد من اهل العلم والله اعلم. قال ابن قدامه رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. قال ابو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما عليه الوضوء. وعن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإذا يعني إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع. ولم يرد بالاستنجاء، نعم لزن، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا. يبقى إذن خلاصة المسألة: يجوز الوضوء قبل الاستنجاء، يجوز الوضوء بعد خروج الريح بدون استنجاء، يجوز الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم بدون استنجاء، كل هذا جائز. نكمل بعد الأذان. الصلاة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. طبعا احنا بناخد الموضوع وانا بفرع منه مسائل، فانا جبت اول مساله في موضوع الاستنجاء والاستجمار، هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء للي اخرج ريح او اللي صاحي من النوم؟ قلت لا، لا ايه، لا يجب الاستنجاء، لا يجب الايه الاستنجاء. المساله لسه مسالتين ونخلص. المساله الثانيه، خد بالك المساله دي فوائد بقى وضرر بتاخدها. هل الافضل لمن معه ماء قليل في صحراء واراد الخلاء ان يستنجي بالماء ويتيمم، ام يستجمر بالحجاره ويتوضا بالماء؟ مساله هديك صورتها. الشيخ سعد مسافر عرب الرمل مثلا، هل الافضل لمن معه ماء قليل في صحراء واراد الخلاء ان يستنجي بالماء ويتيمم، ام يستجمر بالحجاره ويتوضا بالماء؟ الشيخ سعد مسافر او احد الاخوه مسافرين وهو في السفر ما معهوش، بس لقى نفسه دخل عليه وقت الصلاه، خدت بالك، وبعدين عايز يصلي، بيبص معهوش غير ازازه ميه. ازازه الميه دي هو عايز يعمل حمام، ازازه الميه دي لو عمل حمام استنجى بيها مش هيلاقي ميه ايه يتوضى بيها، خدت بالك؟ ولا يقوم يستجمر بالحجاره، خد بالك، ويتوضى بالميه، يعمل ايه بقى؟ تعال نشوف المساله دي العلماء قالوا فيها. قال لك الواجب ان يستجمر بالحجاره ويتوضا بالماء، لان الاستجمار بالحجاره مع وجود الماء لا شيء فيه، لا شيء فيه، يجوز ان واحد يبقى قدامه ميه ويستجمر بالحجاره، خدت بالك؟ ولكن التيمم مع وجود الماء ايه؟ لا يصح، ما ينفعش يبقى موجود ميه وتيمم، لا يصح. فلا يجوز ان يضيع فرضا لاحياء سنه او لفعل الاولى ومعلوم في الاصول اذا تعارضت مصلحتان قدم العظمى منهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الصغرى منهما لدفع العظمى، فإن فعل جاهلا أو ناسيا فلا بأس، والله إيه أعلم. إذن اللي معاه ماء قليل، ركز معايا، اللي معاه ماء قليل يقوم يعمل إيه؟ يستجمر وبعد كده إيه؟ يتوضأ. لكن ما يقومش أقول هقوم أستنجب الماء وأقوم أتيمم، لا، يستجمر وبعد كده ايه يتوضا. اخر مساله، حكم استنجاء من به حدث دائم كسلس البول. ربنا عافينا وعافيكم، واحد عنده سلس بول دائما بينزل منه ميه، ده شيء لا ارادي، ده مرض سلس بول، ما اعرفش يمسك نفسه، البول بتاعه دايما نازل نازل نازل، فدوت يبقى نظامه ايه؟ او دوت يستنجي ازاي؟ قال لك اختلف الفقهاء في هذه المساله على قولين. القول الاول قال لك يستنجي ويتوضا لكل صلاه، ولا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، يعني إذا دخل عليه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يقوم يستنجي قدام الصلاة بالظبط، ساعة هو داخل يصلي يقوم يستنجي ويتوضأ وهو في الصلاة، ما يضروش اللي إيه اللي نزل بقى. ده قول مين؟ ده قول زيد بن ثابت ويحيى بن كثير والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، عن قول الجماهير. استدلوا بحديث عائشة قصوها على الاستحاضة بقى، أن فاطمة بنت حميش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة لا أطهر، ما بتطهرش من الحيض، مش من الحيض بقى، أفأدع الصلاة؟ يعني بينزل على الحيض وبينزل عليها دم استحاضة، وطبعا هناخد دم الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله إيه قريب. أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم، وفي رواية فتوضئي لكل صلاة. حديث النبي بخاري ومسلم، يعني النبي أمر المرأة المستحاضة في فترة الحيض بتاعتها قال لها ايه؟ ابعدي عن الصلاة، وساعة ما الحيض يرتفع اغتسلي، وانت بقى بينزل عليك دم استحاضة، لما بينزل عليك دم استحاضة ده كل ما تدخل عليك صلاة اغسلي وتوضئي لكل ايه صلاة. العلماء قاسوا صاحب سلس البول على المرأة الايه المستحاضة، والقياس صحيح، والقياس ايه صحيح، قال لك يتوضأ لكل صلاة. قاس الفقهاء صاحب كل حدث دائم على الاستحاضة، فلهذا يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة ما لم يأت وقت أخر. في قول تاني قالوا، قال لك لا يلزمه الاستنجاء، الرجل صاحب السلس البول ده قال لك لا يلزمه الاستنجاء والوضوء من ذلك إلا إذا أحدث حدثا آخر، وده قول ربيعة ومالك. قال لك إيه؟ قال لك الرجل سلس البول دوت ما يلزموش يستنجي ولا يلزمه إيه؟ إن هو يتوضأ يدخل يصلي على طول. دليلك إيه يا مالك؟ قال لك لأن هو كده كده سلس البول حدث دائم، فلا معنى بقى الاستنجاء ووضوءه، هو هو بيتوضأ بينزل، هو بيستنجي بينزل، ما فيش فايده، فاهم ازاي؟ فلا معنى لوضوء. وبعدين عملا بقاعده، يعني الامام مالك قال لك بعمل بقاعده المشقه تجلب التيسير، قال تعالى ان مع العسر يسرا، بس الراجح من أقوال أهل العلم قال لك هو القول الأول أنه يجب أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة. قال لك لو أحدث شيء تاني أخرج ريح لازم يتوضأ عند قول مالك وربيعة. مثلا أكل لحم إبل وده من نواقض الوضوء يروح إيه يتوضأ، يعني لو حمل حاجة غير سلس البول. بس القول الراجح قال لك هو القول الأول أنه يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، صاحب سلس البول يستنجي ويتوضأ لكل صلاة للآتي، أنه بوسعه أن يتوضأ ويستنجي قبل الصلاة بلا مشقة، سهل عليه، خدت بالك؟ فوجب عليه، وإنما يعفى له عما نزل أثناء الصلاة رفعا للمشقة. الدليل أن صحة القياس صحيح، لما قاسوا صاحب سلس البول على المرأة المستحاضة القياس صحيح، النبي أمر أن هي تتوضأ لكل صلاة، برضو العلماء قاسوا صاحب سلس البول على الايه على المرأة المستحاضة. إن شاء الله في اللقاء المقبل نبدأ بقى في باب الخلاء وقضاء الحاجة، ناخد بقى أداب قضاء الحاجة ومحرمات قضاء الحاجة ومكروهات قضاء الحاجة إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.